فضيلة الشيخ، هل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ يقولون ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه يتعادل عنده الخوف والرجاء، لا يغلب جانبا على جانب، كجناحي الطائر إذا اختل واحد من الجناحين سقط الطائر، كذلك الخوف والرجاء إذا حصل فيهما خلل في أحدهما فإن الإيمان يتأثر بذلك بلا شك. فما دام الإنسان معافى وعلى قيد الحياة فإنه يعادل بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانبا على جانب. أما إذا حضرته الوفاة، إذا حضرته الوفاة أو مرض مرض الموت، فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لأن العمل انتهى، لم يبقى إلا الرجاء بالله عز وجل، فيغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وفي الحديث الآخر أن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم.